إذا كان قصده منع نفسه أو حث نفسه على كذا لا يقع الطلاق بل فيه كفارة اليمين. أما إذا كان قصده إذا قال عليه الطلاق ما يزور فلان قصده فراق أهله إن زار فلان عازم على الطلاق يقع الطلاق طلقة واحدة، لكن قبلها طلقتان انتهى تم الطلاق وحرمت عليه، وإن كان ما قبلها طلقتان فله المراجعة. فالحاصل أنه يختلف بحسب نيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات، فمن نوى في طلاقه منع شيء أو حسن على شيء فهو على نيته وعليه كفارة يمين إذا لم ينفي الطلاق، إذا لم يتم أمر الطلاق إذا حلف. أما إذا كان نوى بإيقاع الطلاق، نوى عليه الطلاق أنه لا يأكل كذا، أو عليه الطلاق أنه لا يكلم فلان، أو عليه الطلاق أنه لا يسافر، وهنا بإيقاع الطلاق متى كلمها وسافر أو نحو ذلك وقع، فإنه يخل بنيته ويقع الطلاق. نعم. أثابكم الله وبارك الله فيكم. لصاحبنا هذا بدري بقية أسئلة في رسالته نعد بعرضها في حلقة قادمة إن شاء الله نظرا لانتهاء وقت هذه الحلقة. بهذا مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة التي أجاب فيها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على رسائلكم واستفساراتكم، فأثابه الله ورضي عنه وبارك فيه. وإلى الملتقى بكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله تعالى، ولكم تحية من مهندس تسجيل في هذه الحلقة الزميل فهد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.